بدلة الزرقة لايقة فوق جسمي في جمال لونها مركزي واسمي بدلة الزرقة ستراني حافظة مقداري ليلي ونهاري بيها ترسمني يعجبك رسمي في جمال لونها مركزي واسمي شمرها واشتغل بيها يحلى منظرها بدلتي الزرقاء لما شمرها واشتغل بيها يحلى منظرها فضل من ربي هي روح قلبي يلا خليها يلا حليها دي حلاوتها بنجمل جسمي جمال لونها مركزي واسمي بدلة الزرقاء بدلة الزرقاء جاية فوق جسمه في جمال لونها مركزي واسمه بدلة الزرقاء لونها السماء صافية وما بلبسها بلبس العافية لونها قربني للسماء صافية وما بلبسها بلبس العافية وادخل المصنع بيها واتأمع هي عنواني وسط إخواني